بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء مما ورد. ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا، ويبيت بها. فإذا صلى الصبحاء المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ: فإذا أفضتم من عرفات، الآيتين، ويدعو حتى يسفر، ثم يدفع إلى منى. فإذا بلغ محجرا أسرع رمية حجر، وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق، فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاه، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدره الملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. وسن أن يشرب من زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. وطواف الوداع واجب يفعله، ثم يقف بالملتزم داعيا بما ورد. وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وصفة العمرة: أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات، وإلا فمنه، ثم يطوف ويسعى ويقصر. هكذا صفة الحج مع الاختصار، وذلك لأن الحجاج عادة يأتون ثم ينزلون بالأبطح، وكان الأبطح وما حوله في ذلك تلك الأزمنة كان فيه متسع ولم تمتد إليه المباني، فكان الحجاج ينزلون هناك. إذا جاءوا مثلا في اليوم الرابع أو في اليوم الخامس أنهوا عمرتهم إذا كانوا متمتعين، وبنوا لهم خياما أو استغلوا تحت الشجر وأقاموا هناك إلى اليوم الثامن، ويسمى يوم التروية. فإذا كان يوم التروية أحرموا بالحج. لماذا سمي يوم التروية؟ لأنهم يرتوون فيه من المياه، أي أنهم يملكون ما معهم من القراب والمزادات التي يحجأوا بها من بلادهم، يملؤونها من الماء، حيث لا يوجد في ذلك الأزمنة الماء لا في منى ولا في مزدلفة ولا في عرفة. يعني غالبا فسموه يوم التروية. يمكن في القرن الثاني أو الثالث وجدت المياه، يعني بعمليات كان لها تأجيل، يعني واحتاج بها إلى أسعار وإلى مشقة إلى أن أوصل الماء إلى تلك الأماكن ضمن جداول يسير معها ويكون في هذا التحسن إلى أن يمر بالمشاعر كلها، يمر بمنى ويمر بمزدلفة ويمر بعرفة، هذا القديم. ثم في عهد الحكومة يعني اعتنت بالمياه في تلك الأماكن وأمنتها في أيام المناسك وأيام المشاعر بواسطة المواسير التي امتدت وصارت في كل الأماكن والحمد لله. في يوم التروية الذين كانوا قد تحللوا يحرمون بالحج، والذين بقوا على إحرامهم يعني الذين ما تحللوا يعني كالمفرد والقارن إذا كانوا نازلين بالأرض يتوجهون مع الحجاج إلى منى. في تلك الأزمنة كانت منى خالية ليس فيها أحد إلا يوم التروية وما بعده. أما في هذه الأزمنة فالمشاهد أن الأرض وما حوله لم يبق فيه مساكن الحجاج، امتدت المباني والعمارات إلى أن وصلت إلى منى أو تجاوزت منى من الجهات الأخرى، إلا أنه منع من البناء في المشاعر. فهذه الأماكن أصبحت مملوكة، أصبح الحجاج الذين يأتون حتى ولو بأول الشهر يستقرون في منى في مخيمات لهم يبنونها من حين يأتوا من أول الشهر أو من اليوم الثاني أو الرابع أو الخامس، أو حتى الذين يأتون في اليوم السابع أو الثامن يأتون إلى منى ويستقرون فيها هذه الأيام كلها. فعلى هذا لا يكون اليوم التروية ميزة على الأيام التي قبله لمن كان مفردا أو قارنا، وأما من كان متمتعا فإنه يحرم من منى بدل ما كانوا يحرمون من الأبطح يحرمون من منى لأنهم في منى مستقرين. بعض العلماء قال يستحب أن يحرم تحت الميزان، يعني ميزان الكعبة، ولكن الصواب أنه لا حاجة إلى ذلك، وأن هذا لم يرد، وأن فيه مشقة على الناس. الميزان لا يتسع مثلا إلا لواحد أو لاثنين، فكيف يكلف مئات الألوف أن يذهبوا إلى تحت الميزان ليحرموا منه؟ والصحابة أحرموا من لحالهم ومن أماكنهم التي كانوا فيها. ثم ذكروا أنه عند هذا الإحرام يفعل مثل ما فعله عند الميقات، أي إذا تيسر له اغتسل وتنظف وتطيب وأخذ من شعر شاربه ومن أظفاره إذا خاف أنها تطول وتؤذيه. وقد ذكرنا أن هذا التنظف يفعل عند الحاجة، إذا كانت أظافره طويلة وكذا شعر شاربه أو حامته فإنه يتعاهدها عند الإحرام. وذكرنا أن الإحرام في تلك الأزمنة تطول مدته، فيخشى أن تطول هذه الأشعار أو هذه الأظهار فتؤذيه. وأما في هذه الأزمنة فإن مدة الإحرام لا تطول بالعمرة، إنما هو نصف يوم أو نحوه. فإذا لم تكن طويلة فلا حاجة إلى تعاهدها، ويقال كذلك عند الإحرام بالحج. لا شك أنه يستحب الإحرام الاغتسال لأنه من باب النظافة، وقد تقدم في الأغسال المستحبة في كتاب الغسل أنه يسن الاغتسال عند الأشياء الأعمال الصالحة، فقالوا يسن الاغتسال عند الميقات، والاغتسال عند دخول مكة، والاغتسال عند إرادة الطواف بالبيت، والاغتسال عند الإحرام بالحج، والاغتسال عند الوقوف بعرفة أي عند دخول الوقت، والاغتسال من الوقوف بمزدلفة، والاغتسال من دخول منى، والاغتسال لرمي الجمار، والاغتسال لطواف الإفاضة، ونحو ذلك كما تقدم في باب الغسل. وقد عرفنا أن الحكمة في الاغتسال إنما هي النظافة، فإذا كان البدن نظيفا والإنسان حديث عهد بنظافة فلا حاجة إلى هذه الاغتسالات. يمكن أنهم يستحبونها لأنهم في ذلك الوقت في شدة حر، لا توجد معهم مكيفات ولا مراوح كهربائية، فيشق عليهم الوقوف في شدة الشمس، فيحتاجون إلى أن يغتسلوا ليخففوا الحرارة عليهم، فهذا هو السبب. يعني تلك الأماكن كانت شديدة الحر، منى ومزدلفة وعرفة، الحر فيها شديد والشمس فيها حارة إذا كان في وقت الصيف أو حتى في وقت الشتاء. لذلك أكثر من ذكر الأغسال المستحبة في المشاعر. والحاصل أنهم يحرمون في يوم التروية كإحرامهم عند الميقات. قبل الإحرام يصلي ركعتين إذا لم يكن في وقت نهي، وينوي بها سنة وضوء أو سنة اغتسال ونحو ذلك. يسن أن يحرموا في الضحى حتى تأتي عليهم الصلوات الخمس في منى وهم محرمون. مبيتهم بمنى ليلة عرفة اختلف في حكمه، والصحيح يعني أنه مستحب ومؤكد. وذهب بعض العلماء إلى أنه ركن، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته باتوا بمنى ليلة عرفة، توجهوا إلى منى كلهم من الأبطح، ونزلوا بمنى كل الحجاج الذين معه، وأقاموا بمنى حتى طلعت الشمس في اليوم التاسع، ثم توجهوا إلى عرفة. وهو صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم خذوا عني مناسككم، يعلمهم ذلك دائما، خذوا عني مناسككم. ولا شك أن هذا دليل على أن أفعاله التي فعلها أنها مسعى على الحج، فلذلك قال بعض العلماء إنه من الأركان، لا يتم الحج إلا به. والقول الثاني أنه من الواجبات التي تجبر بدم من ترك المبيت بمنى يوم التروية وليلة عرفة، فعليه دم لأنه ترك واجبا. والقول الثالث أنه من السنن المؤكدة، والذين جعلوه من السنن كما هو المشهور عند أحمد، حيث لم يذكر في الأركان ولا في الواجبات، بل جعلوه من السنن، كأنهم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. واستدلوا أيضا بحديث عروة بن مضرس الذي ذاك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بمزدلفة، وقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى حجه، فقد تم حجه قضاء سفنه. وهو حديث مشهور صحيح. لكن لعله لما لم يذكر المبيت بمنى أراد أن هذا شيء معهود وشيء معروف مشهور، ومعها مع آكديته والخلاف فيه نرى كثيرا يتساهلون في هذه الليلة أو في هذا اليوم يوم الثامن، وبالأخص المطوفون، مشاهد أنهم يأخذون حجاجهم من مساكنهم بمكة في اليوم الثامن ويتوجهون بهم إلى عرفة ويستقرون بعرفة اليوم الثامن وليلة التاسع واليوم التاسع إلى أن تغرب الشمس في اليوم التاسع، ثم يذهبون بهم إلى منى. وهذا تساهل، يعني ترك هذا الركن أو هذا الواجب أو هذه السنة المؤكدة التي هي الإقامة بمنى في ذلك اليوم. ننتبه إلى أنه من آكد السنن إذا قلنا إنه سنة، أو أنه من الواجبات كما سمعنا. فالمبيت بمنى يوم التروية مؤكد كما سمعنا، الإقامة في منى يقيمون فيها وهم محرمون. الأعمال في ذلك اليوم هي أعمال المحرمين، يكثرون من التلبية لأنهم محرمون بالحج، وكذلك أيضا يصلون فيها قصرا، الرباعية يقصرونها ركعتين لأنهم على عمدة السفر ولا يجمعون، بل يصلون كل صلاة في وقتها، يأتون بما أمروا به من شعائر الحج. فمن ذلك التلبية بعد كل صلاة عندما ينتهون من أية صلاة يرفعون أصواتهم بالتلبية، ومن ذلك أيضا كثرة الذكر وكثرة الدعاء لأنهم قد تلبسوا بهذا الإحرام الذي هو عمل من أعمالهم الذي جاءوا به، فلذلك يكثرون من التلبية ومن الدعاء ومن الذكر. متى يذهبون إلى عرفة؟ إذا طلعت الشمس صبح يوم عرفة اليوم التاسع توجهوا إلى عرفة. وفي طريقهم أيضا يذكرون الله تعالى ويذبون، يقفون بعرفة، وكل عرفة موقف إلا بطن عرنة. وعرفة واسعة جدا، يمكن أنها تمتد في الجهة الشمالي نحو 4 كيلو عن الجبل الذي هو جبل الرحمة، ومن الجهة الجنوبية نحو 2 كيلو أو 3، ومن الجهة الغربية نحو 3 كيلو، فتكون ممتدة. وشرط الجبل أيضا قد يكون إلى الجبال الطويلة، واختلف في نمرة هل هي من عرفة أم لا. كذي أكثر العلماء يقولون إنها ليست من عرفة، وذلك لأنها اختصت باسم، أنها اسمها نمرة. والقول الثاني ولعله الأرجح أنها من عرفة، أنها جزء من أجزاء عرفة. وقد ورد ما يدل على ذلك، فمن ذلك قوله في حديث جابر الطويل يقول: فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة، سار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد بنيت في نمرة. كلمة أتى عرفة يعني دخل عرفة، دخل حدود عرفة. ولا شك أن هذا دليل على أنه وصل إليها، وتكون القبة فيها، وفي جزء من أجزائها يقال له نمرة. وفي حديث أيضا مشهور يقولون فيه أنه وقف بنمرة أو نزل بنمرة، وهو الموقف الذي يقف فيه أو ينزل فيه الإمام في عرفة، في حديث صحيح مرويا في السنن وفي المسند وغيرها. ويدل على أنها من عرفة استثناء بطن نمرة في قوله صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. فعرنة أيضا من عرفة، إلا ما كان من البطن يعني مجرى الوادي، الوادي فإنه ليس من عرفة يعني لا يوقف فيه. وفي حديث آخر أنه قال عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، أن يرتفع عنه. فعرنة ممتدة غربا، فهي وراء نمرة التي فيها المسجد المشهور مسجد نمرة. فنمرة بين عرفة وعرنة، فقوله ارفعوا عن بطن عرنة لم يقل ارفعوا عن نمرة، إنما استثنى بطن عرنة، فهو دليل على أن عرفة واسعة، وأن من جملتها عرنة، وأن من جملتها نمرة، ويستثنى فقط البطن يعني الوادي الوادي الذي هو منخفض الآن هذا هو الذي لا يوقف فيه، وأما ما وراءه ولو مسيرة كيلو أو نحوه في جهة مكة وكذلك من جهات أخرى فإنه موقف. الناس يتضايقون كثيرا، يعني الحدود التي قد حددت في هذه الأزمنة فيها شيء من التضييق، وقد حددت من جهة الجنوب ومن جهة الغرب ومن جهة الشمال والشرق، فصار فيها شيء من الضيق وجعلوها من باب الاختيار. فيأتي الناس مبكرين، أن قبل عرفة بخمسة أيام بعشرة ثم يتوزعون تلك البقعة التي هي داخل الحدود، ويبقى بقية الناس ليس لهم أماكن. فنقول إن عرفة واسعة، وإن من لم يجد في داخل الحدود وقف ولو بعد الحدود، كما يقولون ذلك في منى يقفون وراء الحدود ولا حرج عليهم، لأن عرفة واسعة، ولأن هذه الحدود جعلت من باب الاختيار، ولأنهم معذورون حيث لم يجدوا مكانا، فلذلك يرخص لهم ولا يشدد على أنفسهم ولا يكلف أنفسهم بالدخول في داخل الحدود مع عدم الحصول على أماكن متسعة لهم. فقط لا يسكنون في الوادي المنخفض، فأما ما حوله فلا حرج في ذلك. إذا وصلوا إلى عرفة واستقروا فيها فإنهم يكثرون من الدعاء، يكثرون من الذكر والدعاء والتكبير والتنبيه ونحو ذلك. فإذا دخل وقت الظهر بعد زوال الشمس صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر جمع تقديم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في وقت الظهر. لماذا؟ ليطول وقت الوقوف، وذلك لأنه بعدما صلى قبل أن يصلي خطب خطبة طويلة علم الناس فيها أحكامهم وعلمهم الشرائع وبين لهم كثيرا من الأحكام. فلأجل ذلك يسن أن يحكم إمامهم المسلمين وأن يعلمهم الأحكام التي تتعلق بالمناسك، وكذلك التي تتعلق بالأوامر والنواهي مما قد يخفى عليهم، فإنه عليه الصلاة والسلام وضع ربا الجاهلية، قال كل ربا الجاهلية فهو موضوع ساقط، وضع دماء الجاهلية في خطبته، وكذلك حثهم على الكثير من الأحكام وعلمهم الحلال والحرام. فهكذا يكون تكون الخطبة في ذلك. ثم بعد ذلك وقف على بعير على ناقته القصوى واستمر واقفا عليها حتى غربت الشمس وهو راجع يديه يدعو الله تعالى، وكان وضوءه شرق الجبل الذي يقال له جبل الرحمة عند الصخرات الكبار، وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وأرسل إلى بعض الصحابة الذين كانوا في مكان بعيد وقال لهم إن زمن أماكنكم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فأكرهم على أماكنهم رغم أنهم بعيدون من جبل الرحمة، وذلك من باب التشديد عليهم حتى لا يزدحم في أماكن يضايق بعضهم بعضا. يوم عرفة تعرفون أنه أفضل الأيام، يجتمع فيه الحجاج بعرفة، وكلهم في حالة واحدة، وكلهم قد ارتدوا هذه الأشياء التي هي أشياء الإحرام، قد كشف الرجال رؤوسهم، وقد لبسوا هذا اللباس الموحد الذي هو أشبه بلباس الموتى الذي هو حجاب ورداء، وكذلك أيضا قد اتحدوا على هذا اللباس. ليس هناك فرق بين الغني والفقير، وبين الصغير والكبير، وبين الشريف والوضيع، ولا بين الأحمر والأسود والأبيض ونحوهم، بل كلهم على حالة واحدة، وكلهم في موقف واحد. الحكمة في ذلك أن يشعروا بأنهم سواسية، أن يجمعهم الإسلام، يجمعهم دين واحد، يعبدون ربا واحدا، وكذلك أيضا يقصدون مقصدا واحدا، وهو ثواب الله تعالى ورضاه وجنته والسلامة والنجاة من عذابه. فلا جرم، أمروا بأن يكثروا من الأدعية التي تتيسر لهم، وليس شرطا أن تكون معذورة ومنقولة، بل يدعون بما أحبوا. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر يدعو كرافع يديه، استمر في الدعاء يعني من حوالي الساعة الواحدة أو قريب منها إلى الساعة السادسة والنصف أو السابعة، وهو يدعو يعني ست ساعات أو نحوها لا بد أنه يدعو. هل نقل لنا أن دعاؤه كله في ست ساعات؟ ما نقل لنا، ما دل على أنه أباح لكل منهم أن يدعو لنفسه وأن يدعو لما تيسر له. في هذه الحالة يدعو الله تعالى ويسأله خير الدنيا والآخرة، وكذلك يكثر من التلبية، أي يكرر التلبية حينا بعد حين، وكذلك يكثر من التكبير، التكبير المأثور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره. وهكذا أيضا يتلو الآيات التي فيها تمجيد الله تعالى والثناء عليه وذكر صفاته، مثل آخر سورة الحشر وأول سورة الحديد، وكذلك آية الكرسي وآيتان من آخر سورة البقرة ونحو ذلك، ويكثر من الأدعية التي في القرآن يرددها ويكثر منها، ويكثر أيضا مما يحفظه من الأدعية المأثورة التي في السنة. كذلك أيضا يرفع يديه، ذلك لأن رفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء، كما في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. وثبت في حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان رافعا يديه يدعو وخطام الناقة بيده اليمنى فسقط منه الخطام. يقول الراوي فرأيته رافعا يده اليسرى وقد مد يده اليمنى ليتناول الخطام، مما يدل على انه استمر في رفع يديه اي طوال ذلك الوقوف رافعا يديه. قد عرفنا انه من اسباب اجابه الدعاء. كذلك ايضا يكثر من التلبية لأنها شعار الحج، ويكثر من التكبير وما أشبه ذلك في هذه الأزمنة قبل أن يتسبحهم ركوب الدواب. قد فاتنا أن نحج على الرواحل، ولكن حدثنا آباؤنا الذين كانوا يحجون على الإبل أن الإبل يطفونها في ذلك المكان، وأنهم من شدة طول مكانهم يدعون ويبكون في دعائهم، وأن الإبل في يعني اسم الله تعالى أنها يسيل من أعينها الدموع أي تدمع في ذلك الموقف، يشاهدون ذلك. إما أن الله تعالى ألقى عليها الهيبة والخشوع، وإما أن هذا سبب من الأسباب. في هذا الموقف الذي هو يوم عرفة ينبغي للحجاج أن يظهروا حاجتهم وفاقتهم وفقرهم إلى الله تعالى، ويظهروا الخشوع والاستكانة والاستضعاف بين يدي ربهم رجاء أن يقبل منهم. ورد في الحديث أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما روى بعض صحابة هذا الحديث سأله أحد تلامذته فقال هذا ليس بدعاء، هذا ثناء على الله، فكيف قال أفضل الدعاء دعاء عرفة؟ فأجابه بأن الثناء يقوم مكان الدعاء، واستدل بقول الشاعر يمدح ابن جدعان أأذكر حاجتي أم قد كفاني حذاؤك إن نسيمتك الحذاء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. كأنهم يستحبون أن يأتوا بهذا الدعاء أو بهذا الشعر لأن فيه استضعاف لله تعالى، ولو كان الشاعر وجهه إلى آدمي فأنت إذا قلت يا ربي لا حاجة إلى أن أذكر حاجتي فأنت أعلم بحاجتي وأنت أعلم بما أحتاجه وبما أطلبه، لا أعطني حاجتي من غير سؤال، أثني عليك وأذكرك وأمدحك بما أنت أهله، فيكفيني أن أمدحك وأثني عليك، ويكفي ذلك في إعطاء حاجاتي وفي قضاء حوائجي التي أنا بحاجة إليها في دنياي وفي أخراي. يسمع أيضا كثيرا منهم ينشدون أبياتا أيضا فيها شيء من التذلل والاستضعاف، مثل قول بعضهم يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل اللهيم الآلي إليه ويرى من أظهر بها في نهرها والمحشري تلك العظام النص علي امن علي بتوبة تمحو بها ما قد مضى لي في الزمان الأول وهكذا. فلا شك أن هذا موطن الدعاء وأنه الذي يباهي الله تعالى به ملائكته سواء ورد الحديث أن الله تعالى يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضافيا من كل فج عميق يدعونني يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم وهبت مسيئهم لمحسنهم انصرفوا مغفورا لكم أو كما ورد. فوصفوا بأنهم شعثا غبرا أي أنهم من طول عهدهم بالتنعم والترفوة صارت رؤوسهم منتفشة وصارت وجوههم مضرة وصاروا شعثين فكان ذلك أقرب إلى انكسار قلوبهم وإلى رغبة في فضل ربهم سبحانه وتعالى. استفرد معنا لأنه مما يغلط فيه كثير من الناس. نشاهد أن الكثير في يوم عرفة كأنهم في بلادهم يخوفون ويتكلمون فيما بينهم ويضحكون وليس لهم إلا أنهم عاديون أن هذا الموقف كأنه استقر المواقف. ولا شك أن هذا خطأ وأن الواجب عليهم أن يجعله يوم عبادة لا يوم حاجة ولا يوم ضحك ولا يوم خوض في الشيء الذي لا أهمية له ولا فائدة فيه بل من حين يصلوا صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس يشتغل كل فرد لنفسه يدعو بما تيسر من الأدعية يدعو بما يحفظه وما كان لديه وكتب الأدعية متوفرة الحمد لله يعني الكتب التي فيها أدعية وأذكار مثل الكلم الطيب لابن تيمية والوعد الطيب أيضا لابن القيم والأذكار للنووي وغيرها من الكتب التي تذكر فيها الأدعية العامة والخاصة ومنها أيضا كتب متأخرة وأفضلها كتاب الأذكار أو الذكر الذي جمعه واختاره الملك عبد العزيز ويسمى الورد المصطفى المختار يبدو منه بما فيه السر. وقت الوقوف عند عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر إلى فجر يوم النحر معنى هذا أن من جاء فوقف في أول النهار بعد طلوع الفجر صدق عليه أنه وقف بعرفة ودليل هذا في حديث عروة بن المغرس قوله وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار هكذا ذكر ساعة من ليل أو نهار كلمة أو نهار تعم النهار كله أي من طلوع الشمس إلى غروبها وكذلك قوله من ليل الليل تعم ليلة من ليلة عيد النحر كلها أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فمن وقف في هذا كله ولو ساعة فإنه يعتبر قد وقف بعرفة. وقد بالغ العلماء في ذلك حتى قال بعضهم لو مر بعضلة وهو محرم ولكنه غافل لم يشعر أنها عرفة فسار منها حتى قطعها في ليلة النحر أو في يوم عرفة صح أنه وقف بها. وحتى لو كان نائما أو راجلا إذا كان قد عقد الإحرام. وهناك قول ثاني أن وقت الوقوف من الزوال يعني بعد زوال الشمس يكون الوقوف هكذا. وهذا القول يستدلون عليه بأن رسول الله عليه وسلم ما وقف إلا بعد الزوال بعدما صلى الصلاتين. وهذا القول هو الذي انعصره كثيرا من المتأخرين وقال إنما وقف بعرفة في أول النهار فلا يستد بوقوفه خرج من قبل أن تزول الشمس فلا يستد بوقوفه ولا يكون كأنه وقف فيها ولا يكون قد تم حجه. ولكن لعل القول الأول هو الأولى يعني أن يوم عرفة كله من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر أن الجميع كله وقت للوقوف لما ذكرنا من حديث عروة بن مضرس وغيره. ثم بعد ذلك يدفعون بعد الغروب إلى مزدلفة ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حج معه لما غربت الشمس توجه إلى مزدلفة وكان يقول لهم أيها الناس السكينة السكينة وكانوا يسرعون فيحصل منهم مضايقات في بعض الأماكن الضيقة وكان صلى الله عليه وسلم يسير على ناقته يسير عليها وقد أخذ بجمامها شنق لها فكان كذلك إلا إذا أتى حبلا من الجبال المرتفعة أرحالها وكان كما قالوا يسير العنق أي قد هو العنق فإذا وجد حديثا متسعا نص يعني أكره. كانت المسافة بين عرفة ومزدلفة تستغرق بسير الأحدان أو بسير الإبل ساعتين مع السير المتوسط أو ساعتين ونصف فكانوا يسيرون سيرا سريعا أو سيرا متوسطا. فلما وصلوا كانت قد دخل وقت العشاء يعني وصلوا بعد ساعتين من غروب الشمس أو بعد ساعتين ونصف فجمعوا بين العشاءين جمع تأخير. ولعل السبب أنهم كانوا قد طال وقوفهم وأحبوا المبيت لطول الوقوف ولمشقة السير يعني أنهم على رواحلهم مثلا من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى يمكن حتى الساعة التاسعة من الليل ولا شك أن هذا زمن طويل يعني ثمان ساعات شقوا على أنفسهم. فلما وصلوا إلى مزدلفة ناحوا رواحلهم حطوا رحالهم ثم صلوا العشاءين وأضحوا أنفسهم. في هذه الأزمنة يحصل أيضا اختلاف عما كانوا عليه من زمان القديم. الواقع أن بعض الناس يسيرون سيرا سريعا من عرفة ففي 4 دقائق أو 5 دقائق يصلون إلى مزدلفة، فكيف يصلون؟ نقول يصلون جمع تقليل ولا يلزمهم أن يؤخروا إلى وقت العشاء، لأنه ورد أنهم يصلون ساعة ما يصلون. وآخرون بضد ذلك من شدة الزحام قد لا يصلون إلا نصف الليل أو ثلث الليل أو في آخر الليل، يصلون أيضا إذا وصلوا. ويمكن أن هناك بعض قد يخشون طلوع الفجر ما وصلوا، فهؤلاء يصلون في الطريق. ومن المسائح من يقول يصلون في الطريق إذا خشوا أن يفوت وقت الاحتياط، يعني إذا مضى نصف الليل وهم ما وصلوا فيصلون في الطريق. كيف يصلون السيارة المستقيمة أمامهم وخلفهم وعن الجانبين؟ كيف يصلون؟ المشاهد أنهم قد يقفون للموقف الواحد نصف ساعة أو ثلث ساعة ما يتحركون. والمشاهد أيضا أنهم لا يقطعون مسافة، أنهم مثلا في نصف الساعة يقطعون مسافة 10 أمتار أو نحوها. فإذا وقفوا في هذه الوقفة نزلوا ذكورا وإناثا، والأرض واسعة وصلوا فيها حتى لا تفوت الصلاة حتى لا يؤخرها عن وقتها. القائد إذا رجعوا نزل وقعد السيارة واحدا غيره إلى أن يصلي مع من بقي. هذا هو الذي أفتى به مشايخه. فالحاصل أنهم إذا أملوا أن يصلوا كامل نصف الليل أو بعد نصف الليل بقليل أخروا الصلاة، وفي ذكرى ثلثي الليل أخروها إلى أن يصلوا، وإلا صلوها بالطريق حتى لا يفوت وقتها. ثم المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات كما سيأتي، وذهب بعضهم إلى أنه ركن، واستدلوا بقول الله تعالى: فإذا عرفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو مزدلفة، فهذا الأمر يدل على الوجوب. إذا أمرتم فاذكروا الله عند المشعر الحرام، عنده يعني فيه. والأكثرون على أنه من الواجبات التي إذا تركها جوزي غالبا. الآن يبقى أن كثيرا يفوتهم الوقوف بمزدلفة والمبيت في منى، فالمبيت بها لأجل الزحام، يتوجهون من عرفة، ولشدة الزحام قد لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد الصباح. فهل عليهم دم والحال هذا؟ نرى أنه لا دم عليهم، وذلك لأنهم بذلوا وسعهم وتوجهوا كما يتوجه غيرهم، ولم يستطيع أكثر مما حصل. لكن إن كان بعضهم أقوياء يستطيعون مواصلة السير، إذا رأوا أن السير يتأخر بهم فاستطاعوا أن يواصلوا السير بأقدامهم مسيرة ساعة أو ساعة ونصف، حتى يصل إلى مزدلفة فهو أضمن، والعجزة والنساء ونحوهم يكون يسقط عنهم بقدر ما بذلوه من الجهد. في مزدلفة يقع خطأ كثير من الذين يتعجلون، أن كثيرا منهم يجلسون فيها ساعة أو ساعة ونصفا ثم يسيرون إلى منى، وهذا خطأ. وكثير من الناس إذا كان معهم نساء نصفهم أو ثلثهم نساء ادعوا أن لهم عذر فتوجهوا إلى منى وتركوا المنزل، يجلسون ساعة أو ساعة ونصفا ثم يتوجهون إلى منى. لا شك أنه قد وردت الرخصة للظعن، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلمة ولزوجة أن تفيض أن تنشر في آخر الليل، حتى لأنها لبقة وتحت من حرقة الناس. هذه الرخصة خاصة بما هذه حالته. أما بقية الصحابة وبقيتهم من آل المؤمنين فإنهم بقوا كذلك. أيضا رخص لبعض الشباب أن يذهبوا مع بعض النساء، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه يقول إنه من جملة الذين أذن لهم أن يمهروا آخر الليل، ولكنه جعل يضرب أصابعهم ويقول: أي بني لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس. فدل على أنه رخص لمن هؤلاء، فلا تكون الرخصة عامة للناس كلهم. فيتنبه إلى أن الأصل المبيت بمزدلفة إلى الصباح، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. إذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، المشعر هو الجبل الصغير الذي عنده المسجد، ولكن تسمى مزدلفة كلها بالمشعر الحرام. يرفعه ويقف عنده ويحمد الله ويكبر ويذكر ويقرأ قول الله تعالى: فإذا أفضت من عرفات الآية، ويكثر من الدعاء حتى يكثر. وإذا لم يستطع بوجه الموقف المكان فإن مزدلفة كلها موقف، لقوله صلى الله عليه وسلم: قصها هنا وجمع كلها موقف. جمع هي مزدلفة، يعني أن كل منهم وقف في أماكنهم فيصلون في أماكنهم ويدعون الله تعالى حتى يشعروا. إن كان المشركون يقفون بمزدلفة إلى أن تشرق الشمس على المدير، الجبل الذي يقع شرق شمال مزدلفة الجبل المرتفع، فيقولون: أشرق فبير كيما نطير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض من مزدلفة قبل أن تشرق الشمس، أي بعدما أشرق جدا. ثم بعدما يتوجه من مزدلفة يسير أيضا كما يسير من مزدلفة إلى مزدلفة سيرا معتادا. إن كان في هذه الأزمنة الناس يسيرون على السيارات، والسير على السيارات يقترب عن السير على الرواحل. إذا وصلوا إلى وادي محسر أسرعوا رمية حجر. وادي محسر حاجز حاصل بين منى ومزدلفة، وليس هو من المشارك. قالوا إنه رمية الحجم، يمكن أنه مثلا 10 أمتار، والآن قد حدده ولكن جعلوا أنه 40 مترا من باب الاحتياط، وإلا فهو قد رمية الحجم، يعني قد ما يأخذ الإنسان حجرا ويرمي به. العادة أنه إذا رمى به يمتد نحو 10 أمتار أو 15 مترا، فهم من بعد الاحتياط جعلوه له حدودا من جهتيه. إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسرع فيه، يعني كأنه أسرع السير براحلته، وذلك لأنه هو الوعد الذي تحسرني فيل أصحاب الفيل، والذي نزل عليهم الطير الأبابيل تحمل حجارة من سجيل. يعني أن هذا وعد قد نزل فيه هذا العذاب، ولكن مع ذلك الناس في هذه الأزمنة بشدة الزحام يسكنون به ويكون مستقرا لكثير لعدم ما يجدونه من المساكن، فيغدرون بذلك. وأيضا لا يتيسر إصرار فيه، وذلك بشدة الزحام، لا إصرار السيارة ولا إصرار الراجلين. قوله أخذ خط الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق. خط الجمار يؤخذ من أي مكان، ولكن كثير من الفقهاء ينصون على أنه يؤخذ من مزدلفة. كانوا يأخذون من مزدلفة 70 حصات، 70 ليوم العيد، وثلاثة الأيام التي بعدها لكل يوم 21. الصحيح أنه يؤخذ من كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ من مزدلفة إلا 7. قال لفضل بن عباس ناولني 7 حصيات، يقول فناولته حصيات مثل حصى الخد أو هن حصى الخد، فقال بمثل هذا فارموا عباد الله وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الحصى الخد هي الحصات التي يجعلها بين أصبعيه ثم يحلق بها، يعني يرمي بها صيدا او نحو ذلك، يعني عصفورا او نحوه. وهو الذي ارد فيه انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الخادم وقال انها لا تصيب صيدا ولا تنكع عدوا، ولكنها تفقر العين وتحسر الدم. فحصل خلف الحصيات التي قدر يمكن انها قدر نواه التمر او اصفر او قدر حبه الخول أو قريبا منها. الحمص هذا المعروف الذي يؤكل يسمى الحمص ويسمى القريض، والبندق يعني نبت أيضا أصغر منه أكبر منه، يعني نبت شيء من الشجر في جوه عليه قشرة البندق، فيكون هذا مقدار الحصى الذي يرمى به. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا وصل إلى منى فإن تحية الرمي هكذا يقول العلماء تحية منى رمي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات كما هو معروف، ويقتصر على رمي جمرة العقبة فلا يرمي غيرها. الرمي سنة إبراهيمية، إنه من سنة إبراهيم أو إسماعيل، سببه كما ذكر في حديث في مسند أحمد أن الشيطان اعترض لإبراهيم عند الجمرة الكبرى لما أراد أن يذبح ولده فرجمه، ثم اعترض لإسماعيل عند الجمرة الوسطى فرجمه، ثم اعترض لهاجر أم إسماعيل عند الجمرة الصغرى فرجمته، هكذا ورد في ذلك الحديث. ورجمنا لهذه الحجارة المنصوبة ليس هو رجم للشيطان كما يقول ويعتقده بعض العامة، وإنما هو تذكر لعداوة الشيطان. إذا عرفنا عداوته لأبينا آدم ثم لأبينا إبراهيم فإننا نأخذ حذرنا من إغوائه ومن طواعيته، ومع ذلك فإن شرعية هذا الرمي لأجل الذكر، لإقامة ذكر الله، هكذا ورد في حديث عن عائشة قالت: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولأجل ذلك يكبر مع كل حصاة من كل الرمي في يوم عرفة في يوم العيد وفي الأيام بعده، كلما رمى حصاة كبر معها بقوله الله أكبر. وقيل إنه يسمي أي بسم الله الله أكبر، وبعضهم يقول رضا للشيطان رضا غضبا للشيطان أو نعوذ بالله من الشيطان وما أشبه ذلك، ولكن التكبير هو الذي ورد. ذكروا أنه يرفع يديه يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه لأنه لم يزل محرما، فيرفع يده من تحت الرداء فإذا ارتفعت ارتفع الرداء، فيرى بياض إبطه من شدة رجله. بعدما يرمي جمرة العقبة إن كان معه هادي نحر هادياه، أو إذا تيسر عليه فدية نحر فديته أو ذبحها، بعد ذلك يحلق أو يقصر، والحلق أو التقصير يعتبر نسكا عبادة من العبادات وطاعة وقربة، وليس هو عادة، فلا بد أن يحلق رأسه وهو أفضل، أو يقصر منه، وإن اقتصر على التقصير فلا بد أن يدور على رأسه ويأخذ منه كله، وإن لم يكن من كل شعرة. المرأة تقصر من كل ظهيرة قدر أنملة، كان النساء يجعلن رؤوسهن ضفائر يعني جزائل وقرون، فقد يكون رأسها مثلا ثلاثة قرون أو خمسة أو ستة، يعني قد تجعله عدة قرون، فتمسك كل قرن وتأخذ منه قدر أنملة أي قدر حفلة من رصال الأصبع، ويكون هذا هو التقصير في رأسها. وليس على النساء حلق فإنما عليهن التقصير، وأما الرجل فإن الحلق أفضل. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين واحدة. إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. التحلل الأول يحصل به الاثنين من ثلاثة في يوم العيد، يفعل أربعة أشياء: الرمي والنحر والحلق والطواف. ما عدوا النحر من أسباب التحلل لأنه ليس عاما، يعني كثير من الناس ليس عليهم هدي، إنما عليهم مثلا إذا كانوا مفردين أو قارنين مفردين فليس عليهم هدي، فيكون عليهم الرمي والحلق والطواف. لأجل ذلك هذه الثلاثة هي أسباب التحلل. إذا فعل اثنين منها فقد تحلل التحلل الأول. إذا رمى وحلق هذه اثنين بقي عليه الطواف. فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل كله. كذلك لو بدأ بالطواف ثم بالحلق وبقي عليه الرمي فقد حل التحلل الأول. كذلك لو رمى وطاف ولم يحلق حل له كل شيء إلا النساء، فإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء. طواف الإحرام هو طواف الحج، يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الحج. يسن أن يكون في يوم العيد، فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفاض في ذلك اليوم. لكن في هذه الأزمنة يحصل مشقة وصعوبة، فلا بأس بتأخيره. لو أخره إلى اليوم الحادي عشر ليلا أو نهارا أجزء ذلك. وكذلك لو أخره إلى ما بعد أيام التشريق أجزأه ذلك، فوقته واسع. من العلماء من حدد وقته إلى آخر الشهر، ومنهم من حدده إلى آخر أيام التشريق، والصحيح أنه يجوز تأخيره. طواف الزيارة معروف أنه ركن من أركان الحج كما يأتي. إذا كان عليه سعي فإنه يسعى. المتمتع لا شك أن عليه سعيان، سعي مع طواف العمرة وسعي مع طواف الحج. وأما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن قدمه بعد طواف القدوم سقط عنه بعد طواف الزيارة، وإن لم يسعى بعد طواف القدوم بقي عليه السعي فيأتي به بعد طواف الزيارة، أي طواف الإفاضة، ولا يصح إلا بعد طواف المشروع. ويجوز الفصل بينهما فصلا يسيرا كنصف يوم. فلو مثلا طاف في أول النهار، طاف مثلا في الساعة السابعة صباحا ولم يسعى إلا في الساعة الثانية عشر أو الثالثة عصرا أجزأه ذلك. وأما إذا أخره إلى الليل فالمشهور أنه يعيد الطواف حتى يكون متواليين. وهل يجوز تقديم السعي على الطواف؟ أجاز ذلك بعض المشايخ، والجمهور على أنه لا يجوز. وكان مشايخ الأولون يشددون فيقولون لا يجوز تقديم السعي على الطواف ابتداء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف ثم سعى. بعد ذلك يسن أن يطلب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد، يعني ماء زمزم يعني الجهر القديمة التي نبعت على عهد أم إسماعيل. ورد أن ماء زمزم لما شرب له، يعني إذا شربه المسلم ونوى به شفاء أو علما أو رزقا أو نحو ذلك فإن له، فإن الله تعالى يعطيه ما نواه. مما ورد من الأدب أن يقول: اللهم اجعل لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشفاعا وشفاء من كل داء، واغسل به طالبي واملأه من خشيتك وحكمتك، أو ما أشبه ذلك إذا دعا بهذا أو دعا بغيره. بعد ذلك يرجع إلى منى، يبيت بهذا ثلاث ليال، يعني ثلاثة أيام، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يبيت ليلة مساء يوم العيد ثم ليلتين بعده. هذا علم أن لم يتعجل، فمن تعجل فإنه يبيت فيها ليلتين ويقيم فيها يومين بعد يوم العيد. في أيام منى ذكر في الحديث أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، منع من صيامها إلا لمن لم يجد الهدي كما تقدم. في أيام منى أيضا يكثر الحجاج من الذكر ومن التكبير، فيكبرون بعد كل صلاة التكبير المقيد. وكان أيضا بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه يكبرون بها تكبيرا مطلقا، فكان إذا كان في قيمة يرفع صوته بالتكبير حتى ترتج منها. التكبير من الأعمال التي تعمل في منها في أيامها الرمي، رمي الجمرات الثلاث، وقته بعد الزوال ويسن قبل الصلاة، قبل صلاة الظهر وبعد الزوال، وإن شق أخره إلى قرب الغروب. هذا الرمي واجب كما سيأتي من الواجبات. في هذه الأيام يرمي كل جمرة لسابع حصيات، يبدأ بالصغرى التي سلمت من الخير ويشرقيها بعد الجمرات من مكة، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. يقول: الرمي وقته من الزوال إلى غروب الشمس، هذا هو المجمع عليه. واختلفوا في الرمي ليلا، أجاز ذلك بعض العلماء المتأخرين، فأجازوا أن يرمي يوم العيد إذا لم يتمكن في النهار أن يرمي في الليل ولو إلى آخر الليل، وفي اليوم الحادي عشر أن يرمي ولو في آخر الليل، وأما في اليوم الثاني عشر فإن كان سوف يتعجل فإنه يرمي قبل غروب الشمس ويخرج قبل غروب الشمس حتى لا يلزمه النبيذ، وإن كان لا يتعجل فله أن يؤخر الرمي إلى الليل، وله أن يرميه طوال الليل. وأما اليوم الثالث عشر فلا يجوز تأخيره إلى غروبه إلى ما بعد الغروب، بل يرميه قبل أن تغرب الشمس، لأن أيام التشريق تنتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر، وبها ينتهي أعمال الحج. من تعجل في يومين خرج قبل غروب، قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر، فإن غربت عليه الشمس بعدما ركب الطريق فله أن يواصل خروجا. مثاله مثلا لو حمل رحله حيل خيمته على سيارته ثم سار ولشدة الزحام غربت الشمس وهو لم يخرج من منى نقول له اخرج. فأما إذا غربت عليه الشمس ورحله لا يزال في الأرض فإننا نقول له بس هذه الليلة وارم الجمرة في يوم الثالث عشر فإنك ما تعجلت في يومي بل أدركتك ليلة الثالث عشر. بعد آخر ما يعمله طواف الوداع من الواجبات يفعله بعدما ينتهي من رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر أو متى عزم على الخروج. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ولو أخر الطواف الزيارة وطافه عند الخروج بالنية كفاه عن طواف الوداع حيث صدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. بعدما ينتهي من طواف الوداع إذا تيسر له وقف بالملتزم داعيا لما تيسر. الملتزم هو ما بين الباب والركن ما بين الحجر الأسود والركن والباب. روي أن فيه تستجاب الدعوة. صفة التزامه أن يضع يديه عليه وإذا قدر وضع صدره أو خده عليه ثم يدعو بما ورد. مما ورد أنه يقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أدائي نسكي فإن كنت رضيت عني فزد عني رضا وإلا فمن علي أي هذا وقتك وهذا وقت انصرافي إن أذنت لي غير هذا غير مستبدل لك سواك. فقبل أن تنأى عن بيتك داري اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والرسمة في ديني وعرف من قلبي وارزقني طاعتك ما أطعتني واجعل إجمالي بين خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الحكيم الذي هو تحت الميزان يدعو ثم يشرب الماء زمزم ثم يخرج. عندما يخرج لا يلزم ان يمشي القحطرة كما يفعل بعضهم بل يمشي على حالتين الحالة الحائض لا تدخل البيت لكن تقف بالباب وتدعو بما تيسر. الحائض ونفسنا الناس من دخول المسجد تدعو من اليسر. أما زيارة المدينة فأكثر الفقهاء يقولون الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه ولكن الصحيح أن الزيارة للمسجد أن ينوي بزيارة المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه الذي تضاعف فيه الصلوات فالصلاة فيه بأمر صلاة فيما سواه. فإذا سار إلى المدينة فلا ينوي زيارة القبر بل ينوي زيارة المسجد. الأحاديث التي ورد في زيارة القبر ضعيفة أو موضوعة ما ثبت شيء منها. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا المسجد الأقصى، يعني لا تشد إلى بقعة من جاء فضيلتها. فإذا جاء إلى المسجد بدأ وصلى به تحيته، ثم بعد ذلك يزور القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه، وكذلك يزور قبور قبور البقيع وقبور الشهداء، ويسلم أيضا يصلي في مسجد قباء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه، وأما بقية المزارات فلا أصل لها. هذا أحيو ما يتعلق بالحج. أما العمرة، صفة العمرة أنه يحرم بها إما من الميقات كالذي يأتي من الآفاق، وإما من أدنى الحج إذا كان من أهل مكة يخرج إلى أدنى الحج. ثم يقف ويسعى ويقصر وتنتهي عمرته. وأما ما روي أن يتمم هذه المدينة من دون رب أهله إن كان دون الميقات فهذا خاص بمن هم دون المواقيت، أما الذين في المواقيت أو وراء المواقيت فيحرمون بها من الميقات. هذه صفة العمرة وهذا صفة الحج. وفي الليلة الآتية إن شاء الله نكمل ما يتعلق به، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم. هذا السائل يقول: إن أبي لم يستطع الحج في شبابه لقلة المال لديه، فلما كبر سنه ما استطاع ثم مات ولم يحج عنه أبناؤه، فهل عليه شيء أو على أبنائه إثم، علما بأن أمي كذلك، وجزاكم الله خيرا. إذا كثر أحد أولاده أو كثرت أنت فحج عن أبيك. ومعذور أولا للفقر ثم ثانيا للكبر. كان عليه بعدما كبر أن يحج عنه، أن يوكل من يحج عنه، ولكن حيث أنه لم يتيسر له فلعل أولاده أن يحج عنه أو يوكل من يحج عنه. أحسن الله إليكم. هذا رجل يقول: رجل يعمل ببلاد الغربة فمات وكان يضع أمواله بأحد البنوك، توكل أهل الميت أحد أصدقائه بالإشراف على أمواله، فأخذ يرسل لهم ما يطلبون من غير تقسيم للتركة، فيرسل للأم وللأبناء الصغار، أما الكبار فهم يعملون ولا يرسل لهم، علما بأنهم لم يقسموا التركة الباقية، فهم يسكنون ويعيشون مع بعضهم البعض في منزل واحد وطعامهم واحد. والسؤال هو: هل عليه إثم في عدم تقسيم التركة؟ وهل بقي هذا المال 10 سنوات ولم يزكي أحد ذلك شيء؟ لا بد أن يؤخذ رضا الإخوة الكبار الذين يعملون، حيث أن لهم حق في هذه التركة بعد موت والدهم، فإذا سمحوا بما أنفقه إخوتهم الصغار وأمهم، إذا سمحوا بذلك سقط حقهم، و نشير عليهم بأن يبتسموها من الآن إذا أرادوا أن يعرف جميع الحقوق، حتى يعرف حق الكافرين مثلا وحق الباقين الذين مع أمهم، وحتى ينفق عليهم ما يخصهم. أما الزكاة فلا تسقط إذا كان المال موفرا، ولكن ينظر نصيب كل واحد منهم، فإذا بلغ نصيب كل واحد النصاب فهذه الزكاة، فإن كان نصيب كل واحد أكثر من النصاب فلا زكاة عليهم ولو كان مجموعه يبلغ النصاب. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أنا امرأة متزوجة من 13 عاما وعندي 4 أولاد وملتزمة ولله الحمد، وزوجي شارب للخمر تارك للصلاة من 7 سنين لم يشهد صلاة الفجر، ونصحته مرارا وتكرارا إلا أنه أصر على ما يفعله، والآن أنا طالبة منه الطلاق لأني سأحس بالراحة إذا طلقني، فما رأي فضيلتكم في هذا وجزاكم الله خير. لا يجوز البقاء معه إذا كان لا يصلي، لأن ترك الصلاة والإصرار على تركها وعدم التقبل للنصيحة يعتبر كفرا كما أفتى بذلك المشايخ. فلا بد أن تطلب منه أن يصلي سبيلها، وتحرص على أن يكون الأولاد معها حتى لا يتربوا عنده ويأخذوا ما أخذه. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا شاب فلسطيني انتهيت من الدراسة الثانوية ولم أقبل في الجامعات السعودية، فهل يجوز لي السفر إلى أحد البلدان العربية المسلمة مع ما يوجد هناك من الاختلاط داخل الجامعة وغيره، علما بأن الوالدان مصران على سفري وأن البقاء بلا جامعة سيضر بي اقتصادية واجتماعية، وجزاكم الله خير. لا بأس أن تطيع الأبوين إذا صر على أنك تسافر، ولو كان في البلاد الأخرى ما فيها من سهول ومن اختلاط ومن فتن، بإمكانك أن تغض بصرك وأن تحفظ نفسك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يشكل علي سؤال، هل كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه واجب؟ استدلالا بقوله: خذوا عني مناسككم وكذا الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، نفعنا الله بعلمكم. لا شك أن أفعاله في الحج والصلاة منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة، ولا يلزم التقيد بكل فعل فعله ويقال إنه من الواجبات، وذلك لأنه أقر على إسقاط كثير منها كما ذكرنا في حديث عروة بن مضرس وغيره. أحسن الله إليكم. رجل تطلب منه والدته دائما أن يحج بها مع أنها قد حجت حجة الإسلام، ولكنها تريد الحج رفضا بالأجر، وهو يرفض لما في الحج في هذه الأزمة من الزحام الشديد ومشقة خصوصا على النساء، فهل له ذلك أم يجب عليه أن يطيعها، وجزاكم الله خيرا؟ لا يعتذر بعذر الزحام، فالزحام يمكنها أن يتحملها ويتحين الأوقات التي يجد فيها فراغا الطواف بأمه مثلا، وبقية المشاعر ليس فيها زحام، فيطيع أمه إن قاله أجر إن شاء الله.